فمراد المصنف بالحدود هنا مطلق التعاريف. طب لما هو مراد مطلق التعاريف برضو نفس الكلام بالنسبة للناظر، قال لك وعندهم من جملة المردود أن تدخل الأحكام في الإيه؟ في الحدود. برضو هنا الحدود اللي في النظر دي بالنسبة للإيه؟ يعني الحدود فقط ولا الحدود والرسوم؟ قال لك الحدود والرسوم. طب ليه عبر بالحدود؟ قال لك لضيق النظم عليه، لضيق الإيه؟ النظم عليه، فأمعرف بالإيه؟ بالحدود. ماشي يا شيخ؟ يعني ذكر لفظ الحدود. طيب قال وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز كتعريف الفاعل بأنه الاسم المرفوع، بأنه الاسم الإيه؟ المرفوع. ده لا يجوز. ليه؟ قال لك لأن الرفع حكم من أحكامه. وإدخال الأحكام في الحدود لا يجوز، فيبقى ده يجوز. طب هيشرح لك بقى ليه الحكم ما ينفعش يدخل في الحدود، لماذا لا يجوز التعريف بالايه؟ بالحد، بالحكم في، يعني لا يجوز التعريف بالاحكام. قال لك لان المعرف بفتح الراء يتوقف على اجزاء التعريف. ادراك المعرف بيتوقف على ايه؟ على اجزاء التعريف. مش كده؟ ان هو المعرف اللي هو الحاجه المجهوله بالنسبه لشخص ما، فعشان يحصل له إدراك من المعرف، هذا الإدراك بيتوقف على أجزاء الإيه؟ التعريف. طيب وإذا جعلنا الحكم جزءا منها، يعني جزءا من التعريف، والحال أنه يتوقف على المعرف لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، تمام كده؟ إدراك الحكم بيتوقف على إدراك الإيه؟ المعرف، لأن الحكم على الشيء فرع عن إيه؟ عن تصوره. فيبقى هنا الحكم متوقف على المعرف، والمعرف متوقف على أجزاء التعريف اللي منها الحكم. فهنا يحصل دور، قال لازم الدور وهو إيه؟ وهو ممنوع. هكذا قال رضي الله عنه. اللي أنا بقوله إن هذا الكلام إيه؟ يفتقر إلى الدقة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الحكم متوقف على المعرف، مش تصور الحكم، إنما المتوقف على الإيه؟ على المعرف، تعلق الحكم بالمعرف. واضح يا شيخ؟ يبقى في فرق بين تصور الحكم وبين تعلق الحكم بالإيه؟ بالمعرف، يعني نسبته إلى المعرف. يعني مثلا أنت تقول الإرهاب، مثال اللي ذكرته قبل ذلك، الإرهاب كلمة المعروفة الآن، الإرهاب ده شيء قبيح ولا شيء حسن؟ قبيح. طب واحد يقول لك الإرهاب حسن، تمام؟ عشان نستطيع ان احنا نحكم الحكم الصحيح، يعني نعلق الحكم الصحيح بالإرهاب، لابد من معرفة معنى الإرهاب. فإذا كان الإرهاب قتلا للأبرياء واستعمالا للعنف، فهذا قبيح. إذا عرفت الإرهاب وأدركته وتصورته بهذه الطريقة، فيبقى الحكم عليه على طول إنه شيء إيه؟ قبيح. وإذا كان الإرهاب هو إعداد العدة والقوة كي يخشى الأعداء منا، فهذا شيء حسن، كيف لا؟ وقد أمر القرآن به وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به، ترهبون يبقى إرهابا، يبقى فيه إرهاب أهو مأمور به بالقرآن، إرهاب حسن، لأن الحسن صفة للمأمور به، مش كده ولا إيه يا مشايخ؟ يبقى الإرهاب حسن ولا قبيح؟ حسن إذا كان بمعنى، وقبيح إذا كان الإرهاب بمعنى إيه آخر. وانت على حسب المعنى الارهاب، يعني على حسب تصورك للارهاب، بتعلق به الحكم المناسب، بتعلق به الحكم الايه؟ المناسب. يبقى اللي متوقف على تصور الارهاب تعليق الحكم ولا تصور الحكم، يعني تصور معنى القبح والحسن ولا تعليق واحد منهما بالارهاب، التعليق هو المتوقف. إنما معنى الحسن معروف، ومعنى القبح يعني الحسن، هل تتوقف معرفة الحسن على معرفة كلمة الإرهاب؟ تمام. من إيه بقى إدراك الشيء فضل عن تصوره؟ مش إدراك الحكم بقى، إدراك تعلق الحكم تمام كده بالشيء ده. إنما الحسن والقبح موجودان معروفان قبل معرفة الإرهاب، يعني لا تتوقف معرفتهما على معرفة وتصور معنى الإرهاب. إنما اللي بيتصور، اللي بيتوقف على تصور معنى الإرهاب تعليق أحدهما. خلاص كده. فيبقى هنا لما الشيخ بيقول، وهذا يعني فتح الله بي علي الآن، يعني لم يجل في خاطري هذا المعنى قبل ذلك، أنا الآن وأنا معكم جاء إلي هذا المعنى. هو قوله الإيه الشارح، إن الحكم بيتوقف على المعرف، الحكم بيتوقف على إيه؟ على المعرف. هذا الكلام غير صحيح. هو إن الحكم مش بيتوقف على المعرف كده مطلقا، لا، تعليق الحكم هو الذي يتوقف على المعرف، وده معنى قولهم الحكم على شيء فرع عن تصوره. إنما تصور الحكم، معرفة معنى الحكم، ليس بالضرورة متوقفا على الإيه؟ على المعرف. ومن ثم إدخال الأحكام في الحدود أو في الرسوم لا يلزم منه في كل وقت الدور، إنما قد يلزم منه الدور، قد يلزم منه أن يكون تعريفا بالأعم، ومن ثم لا إيه؟ لا يكون مفيدا استعماله في التعريف. واضح يا مشايخ؟ إنما بقى إذا أردنا أن نعرف الفاعل، نقول الفاعل اسم تقدمه فعل تام، اسم تقدمه فعل إيه تام، يبقى ده كده تعريف الإيه الفعل. ثم يقال وحكمه الرفع، سيكون الحكم على إيه؟ على ما. طيب بعد ذلك يأتي الشرط الإيه الأخير، وهو إدخال كلمة أو في التعاريف. قال الشيخ ولا يجوز في الحدود ذكر أو، ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما دروا أو ما رووا. ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم فدر ما رووا، يعني أعرف الإيه ماذا قالوا في هذا الأمر وماذا رووا في هذا الأمر. طيب هنا احنا هنقول كلام مهم جدا، ان او اما ان تكون للشك او للابهام، واما ان تكون للتقسيم والتنويع. يعني تقول مثلا الكلمة اسم او فعل او حرف، يبقى دي او للتقسيم والتنويع. انما تقول مثلا المنطق هو علم بقوانين الفكر او علم بالادلة الشرعية، يبقى ده على سبيل الشك، انت مش عارف ده ولا ده. خلاص كده يا مولانا؟ ما ينفعش حد يجيب لنا السبورة دي. يبقى او إما أن تكون، الكلام ده مش موجود يا مشايخ عندكم في الكتاب، وإذا لم تفهم هذه الفائدة يعني تخبطت في فهم ما في هذا الكتاب في هذه الجزئية. أو إما أن تكون للشك أو للإبهام، أو تكون للتنويع والتقسيم. فإذا كانت للشك فلا يجوز استعمالها لا في الحدود ولا في الرسوم. يبقى مش اللي في، يبقى اول اللي هو بيتكلم عليه بيتكلم عليها ده هي مش اول الشك، لانه قال لك ايه ولا يجوز في الحدود ذكر او، وجائز في الرسم فدر ما رووا. مفيش الم، خلاص بلاش بقى، خلاص بلاش يا مولانا طالما مفيش قلم. بس يا ريت بقى من المره القادمه تجيبوا قلما كده، لان ايه في أشياء هتحتاج بعد ذلك لخرائط ورسوم وهكذا. طيب ولا يجوز في الحدود ذكر أو، وجائز في الرسم.

فمن ثم يمكن أن يكون في تنويع في التعريف. إذا أردت أن تعرف شيئا بالرسوم يعني بالعرضيات، والعرضيات كثيرة متنوعة، يبقى هذا جائز. إنما التعريف بالحد، قال لك لا يمكن أن يكون لشيء واحد حدان تمان في نفس الوقت، ما يكونش ليه حد تام أبدا وحد تام تاني. ليه؟ لأنه ليس له فصلان على سبيل البدل. إحنا المرة اللي فاتت قلنا أن الحد التام هو إيه؟ ما كان بالجنس والفصل القريبين، تمام؟ فالجنس اللي هو جنس الإنسان مثلا الحيوان، طب والفصل هو ما يميزه عن غيره مما يشاركه في الجنس من أفراد جنسه، تمام كده؟ فده الفصل، والفصل ده ذاتي في المعرف، الفصل ذاتي في الايه؟ في المعرف. فقال لك لا يمكن أن يكون لشيء واحد فصلان على سبيل البدل، ما ينفعش على سبيل الايه؟ انت ممكن عارف يبقى في فصلين بس مجتمعين مع بعض، وساعتها ما يبقاش على سبيل الايه؟ البدل. وساعتها كمان ما يبقوش فصلين، يبقوا فصل واحد، يعني فصل مكون من جزئيتين، تمام كده؟ يبقى لا يمكن أن يكون للشيء فصلان على سبيل البدل. وطالما ملوش فصلان يبقى تقدر تعرفه بحدين، ده الحد إما جنس وفصل أو فصل فقط، يعني إما تجيب جنس وفصل إما تجيب فصل إيه فقط. طب إذا كانش عندك أصلا غير فصل واحد للشيء الواحد، واضح يا مولانا؟ الشيء الواحد ملوش غير فصل إيه واحد، حتى لو كان ليه جزئيات فيبقى مجموعها هو الفصل مش واحد بس منه. يعني لو كان في أشياء من ذاتيات المعرف وكلها كل الأشياء دي مع بعضها بتفصل المعرف عما يشاركه في الجنس، فيبقى الفصل هو إيه؟ الشيء الأول فصل، والتاني فصل، والتالت فصل. لا، يبقى الفصل هو مجموع هذه الإيه؟ الأشياء. وأحيانا الفصل يكون شيئا إيه؟ واحدا، أو مجموع الأشياء مش كل واحدة منها على حدة. يبقى لو حبيت تعرف هذا الشيء هتعرفه بالإيه؟ بالفصل اللي هو المنفرد ده، أو بالفصل اللي هو مجموع الإيه؟ الأشياء. طب تعرف تجيب تعريف تاني حد تاني؟ لا، لأنك مش هتلاقي فصل تاني. يعني مثلا لما نيجي نعرف نقول إيه؟ أي تعريف فيه قيود، إيه مثلا؟ زي إيه مثلا؟ أما تقول مثلا الفقه هو العلم، هذا جنس لأنه ده بيشمل الفقه وغيره، العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، يعني كل دي قيود. أما تقول العلم بالأحكام الشرعية يبقى تخرج الأحكام غير الشرعية، لما تقول العملية يبقى بتخرج الاعتقادية، لما بتقول المكتسب يعني العلم المكتسب يبقى بيخرج العلم اللي هو عن طريق التقليد اللي هو بدون اكتساب. طب فين يبقى العلم جنس؟ العلم ايه؟ لما بتقول الفقه هو العلم بكذا فالعلم جنس في التعريف. طب والفصل مين بقى؟ كلمة بالأحكام الشرعية هي الفصل، ولا كلمة العملية فصل، ولا كلمة المكتسب فصل، ولا مجموع هذا فصل؟ مجموع هذا فصل. هي قيود، قيد أول وقيد تاني وقيد تالت، لكن مجموعها هو الايه؟ الفصل، هو اللي بيخرج من تعريف الايه؟ الفقه ما ليس فقها من أنواع العلوم الأخرى. واضح يا مشايخ ولا مش واضح؟ يبقى الفصل إما أن يكون شيئا واحدا أو عدة أشياء بس هي مجتمعة فصل وليست على سبيل الانفراد كل واحد منها فصل. وبالتالي يبقى هل يمكن أن يوجد فصلان لشيء واحد؟ لا، لا يمكن، هو فصل واحد بس اللي هو يكون بسيط أو مركب من عدة إيه؟ من عدة أشياء. واضح؟ فطالما أن الحد يكون بالفصل مع الجنس أو بالفصل وحده، والفصل أصلا غير متعدد، فما ينفعش أن أنت تقول إيه؟ تقول تأتي مثلا تعرف شيء فتقول هو كذا أو كذا وتأتي بفصل أو فصل آخر، مش هتلاقي الفصل الآخر. فلذلك لا يجوز في الإيه؟ في الحدود ذكر أو، لأنه لا يوجد فصلان على سبيل البدل، ده أو ده لا ما ينفعش. إنما يوجد عرضيات على سبيل البدل، فعشان كده ممكن انك تدخل او التي تفيد تنوع التعريف في الايه؟ في الرسوم. واضح يا شيخ؟ نقرا بقى كلام الايه؟ الشيخ قال ولا يجوز او التي للشك في الحد ولا في الرسم، يعني تكتب هنا جنبها كده ولا في الرسم، لا يجوز ذكر او التي للشك